العنوان أوجه دلالة الكون على الله سبحانه وتعالى. طبعا العنوان هذا لا نجد تحته شرحا كاملا لدلالات الكون على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا له موطن بعد هذا الموطن، وإنما هو لون استفراد فقط، عبارة عن تقديم بين يدي الموضوع الذي ينصب أساسا على إيماننا بالله سبحانه وتعالى، على إيماننا بصفات الله عز وجل، على إيماننا بأسماء الله تبارك وتعالى. هذا الإيمان الذي يبنى أساسا على الأفعال. إذا استطعنا أن نثبت دلالة الكون على الله عز وجل على أن هذا الكون فعل الله تبارك وتعالى، وعلى أن فعل الله تبارك وتعالى إنما يدل على صفاته، وأن صفات الله تبارك وتعالى قائمة بذاته، استطعنا أن نبني العقيدة على أساس من الدليل والبرهان. هل يطلب منا أن ندلل على العقيدة بأدلة، أم نتلقى العقيدة وراثة؟ إذا قرأت القرآن الكريم وجدته يلفت الانتباه باستمرار، يلفت العقول باستمرار إلى التفكر، إلى التدبر، إلى التعقل. هذا الكون الذي نعيش فيه ما هو إلا مرآة. هذه المرآة لو نظرنا فيها نظرة تتجاوز السطح لوجدنا أنها تعكس دلالات حقيقة لا تعد ولا تحصى. نحن إذا أردنا أن نرفض منها فنرفض بعض الظواهر، ذلك أن الكتاب ليس متخصصا في دراسة الظواهر الكونية، وإنما الكتاب يريد أن يعطي قطرات من دلالات الكون على الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك للمسلم بعد أن يبني إيمانه على أساس من دليل كوني، على أساس من برهان كوني، له أن يتوسع ما شاء له التوسع. الأبواب إلى الله عز وجل كلها مشرعة وكلها مفتوحة، والسبل إلى الله تبارك وتعالى كلها ممهدة ومعرجة. الذي يريد أن يلج أن يدخل على الله تبارك وتعالى من خلال هذا الكون فما أكثر الأبواب على الله تبارك وتعالى، والذي يريد أن يسلك السبيل إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يتعرف إليه من حيث وجوده، من حيث صفاته، من حيث ذاته، من حيث أسماؤه سبحانه وتعالى، فالدروب كلها ممهدة. نستطيع بالدليل والبرهان أن نبين بأن كل ذرة من ذرات الكون إنما هي قائمة بالله تبارك وتعالى ويستحيل أن تقوم بنفسها. نستطيع حقيقة، وهذا هو عطاء الله عز وجل من خلال ما لفت إليه العقول، بل قل عطاء الكون الذي يدل على الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاءت النصوص تلح إلحاحا كاملا على التدبر والتأمل. أهناك غير الكون؟ قال كتاب الله عز وجل دال على الله تبارك وتعالى. قل إذا كان هو كلامه فكيف يدل عليه؟ نقول إذا ثبت أنه معجز، وإذا ثبت أنه قد سبق ويسبق ما عليه البشرية، وإذا ثبت أن الذي تلقاه كان أميا لا يعرف قراءة وكتابة، وإذا ثبت أن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل حق وصدق، لا في إطار التشريع وحده، ولا في إطار البلاغة وحدها، ولا في إطار المعلومات الكونية وحدها، بل في كل الأطر سواء كانت زمانية مكانية كونية تشريعية. علماء الفقه والقانون حينما توجهوا إلى كتاب الله عز وجل يتعرفون إلى كيف نظمت آيات القرآن الكريم الأحكام والأنظمة والتشريعات، لوجدوا العجب العجاب. يكفي آية مدانة دليلا من الأدلة، آية واحدة فكر، وهذا الكلام ليس من عندي وإنما هو دراسي حقيقة لكثير من العلماء، فكر الذين درسوا في قضية المداينة وفكروا فوجدوا أنهم مهما طاروا ولو طاروا مجلدات لا يستطيعون أن يستوفوا ما جاءت في آية واحدة شملت كل ما يتعلق بالمداينة من حيث التوثيق سواء كان كتابة أو شهادة، ومن حيث الشهادة سواء كانت شهادة تنصب على الرجال أو شهادة تنصب على الرجال والنساء، أو من حيث ضرورة التوثيق لإقامة الحق والعدل والقسط وضمان الحقوق، أو من حيث إذا التزمنا بمنهج الله عز وجل سعدنا في الدنيا والآخرة ونحن بذلك نربح على الله عز وجل والله تبارك وتعالى غني عنا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم بدأ التشريع هنا، أقام ما يسمى بالكاتب العدل، وندب الكاتب العدل أن يكتب كما علمه الله لون من ألوان شكر الله عز وجل على نعمة. ثم بيّن من هو الذي يملي أولا، صاحب الحق الذي عليه حق أم الذي دعا الذي له؟ قال لا، الذي عليه الحق، لأنه هو الذي يقر، فهذا لون إقرار، وليملي الذي عليه الحق. طيب هناك اعتبارات، ممكن الذي عليه الحق كان سفيها أو كان مريضا لا تستطيع أن يمل هو، فليمل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، إلى آخر ما هنالك من الآية الكريمة. أنت فعلا تحار ولا يمكن أن يخرجك من حيرتك إلا أن تعلم بأن هذا ليس كلام البشر وليس تنظيم البشر وليس حق البشر لقضية من القضايا القانونية. ونحن نعلم علم اليقين لأني إذا أردت أن أقيم شراكة بيني وبين إنسان، بل إن المؤسسات التجارية الكبرى لها ما يسمى بالمحامي الذي ترجع إليه في قضاياها القانونية. لماذا؟ تقول له الشركة صغ لنا عقدا بيننا وبين فلان، لأنه أدرى بصياغة العقود. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف قراءة أو كتابة، وإذا به يأتي بنص سواء على سبيل المداينة أو سبيل التشريعات الدولية والعلاقات تصدر دولة الإسلام بدول أخرى، أو على صعيد المجتمع أو على صعيد بناء الأسرة أو على صعيد إقامة ما يسمى بالقضاء والتنفيذ والسلطة إلى آخر ما هنالك من القضايا التي تنتظم المجتمع انتظاما كاملا، لا يمكن أبدا أن تجد مثل هذه النصوص. أولا مكثفة مركزة نابضة بالعطاء، ليس اختصارا مخلا ولا إصنابا مملا، وإنما كلمات خير ما يمكن أن نقول فيها أو بعض ما يمكن أن نقول فيها ما قاله مصطفى صادق الراغي رحمه الله تبارك وتعالى: إنها الكلمة القرآنية، إنها العبارة القرآنية. هذا إذا كان في إطار التشريع. إذا أنا أستطيع أن أستدل على الله عز وجل من خلال ما أنزل، هذا كلام الله عز وجل، ما الدليل على أنه كلام الله تبارك وتعالى؟ هناك نبضات ظاهرة، بل هناك أدلة باهرة على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من صنع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو افترضت أنه من صنعه لا يمكن أن تصل إلى دليل على أنه من صنعه. لماذا؟ قال لأنك لو افترضت أنه من صنعه لكان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا، لأن البشر لا يحيط مثل هذه الإحاطة على الإطلاق. ولو أحاط بواحد لا يحيط بحقائق لا تعد ولا تحصى، تبدأ بالفاتحة وتنتهي بسورة الناس، ما يمكن أبدا على الإطلاق. حتى النبض القرآني، أستمع لحلقة تلفازية وكان الصرح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، نقطة واحدة فقط في الإعجاز العلمي: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أولا لما لم يقل وإن أوهن الخيوط، معنى العنكبوت إنما تنتج خيوطا، أوهن بمعنى أضعف، والوهن نفسي قبل أن يكون حسيا. أصابكم الوهن، قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الوهن في الأصل نفسي، فلماذا قال أوهن لم يقل أضعف؟ ولماذا قال البيت أوهن البيوت ولم يقل أوهن الخيوط؟ لماذا؟ قال هذا التعبير القرآني، هذه كلمة قرآنية دلت على الحقائق التالية: أولا بالدراسة وجدوا أن خيط النسيج العنكبوت أقوى من الصلب. لو أننا صنعنا خيطا من صلب والعنكبوت جاءت لتصنع خيطا من خيوطها لكان خيط العنكبوت أقوى من خيط الصلب، أقوى. ولذلك ما قال أوهن الخيوط، لأنه ليس أوهن الخيوط حقا، وإنما أوهن البيوت. إذا ما العطاء الثاني؟ قال العطاء الثاني البيت أساسا شاء الله عز وجل أن يكون مناط قيام أسرة، والأسرة إنما تتكون من رجل وامرأة ثم بنين ذرية. أول أساس من الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها البيت حتى يهنأ الإنسان حتى يرتاح الإنسان أن يكون في أمن وسكينة وطمأنينة لا خوف فيه، لا خوف من حيث العلاقة بين الرجل والمرأة. فحيث المرأة في أسس العنكبوت، المرأة في بكين في مؤتمر بكين، المرأة في بيت العنكبوت إذا جاءها الذكر يأتيها من هنا وتقتله من هنا مستجد يعني. إذن لا أمان، الزوج خائف باستمرار، الزوج في بيت العنكبوت خائف باستمرار ومن هنا لا أمان. إذا كان من يناط به حفظ البيت وحماية البيت مذعور خائف مقهور، إذا كانت القوام للمرأة في البيت إما أن تكون وإما أن تكون، لأنه رئيسان في مركز واحد، في عندنا مدير مؤسسة فقط، عندنا مدير مدرسة فقط، لسنا كلنا مدراء، وهذا لون تنظيمي ليس استعلائي، لون تنظيمي. فإذا أعطيت القوام للمرأة ليس لون ضغط المرأة أو عدم حسها لإدارة أو كذا، لا لا لا، وإنما تنظيم كما قلنا. فهنا بيت العنكبوت بين الله عز وجل بأن أنثى العنكبوت إنما تقتل زوجها، وهذه سنة عند العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ثم أوهن البيوت من حيث النزج العام. صحيح كل خير على حدة أقوى من الفولاذ، فعلا أقوى من الفولاذ، لكنه بجلته بيبخر فيه. إن الذين يدعون من دون الله أصناما، إن الذين يعبدون من دون الله أربابا، مثالهم مثال من يحتمي ببيت العنكبوت لا تستطيع أن يحميه، ولا تستطيع أن يحميه، ولا تستطيع أن يوفر له الأمن ولا الأمان. ولذلك كل من يعبد سوى الله تبارك وتعالى يعيش في زعر من الكون نفسه، لأنه ما لجأ إلى خالق الكون ومدبر الكون. فإذا كان كلمات من كتاب الله عز وجل تعطي حقائق، وهذه الحقائق أقرتها العلوم فيما بعد، هذا القرآن نزل في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرون طويلة، فإذا به ما يطرح طرحا كيفما تحركت وجدت الطرح حقا وصدقا. يكفي قضية الناصية الكاذبة، قلنا مرة بأن العلماء المفسرون من المفسرين في السابق فسروا ناصية كاذبة على أنها استعاضية، الناصية هذه كاذبة خاطئة، كاذبة خاطئة، قالوا هذه استعارة مكنية. فما هي استعارة مكنية؟ يعني جاء الأسلوب القرآني يشبه الناصية بإنسان كاذب، يشبه الناصية بإنسان خاطئ، ثم حذف المشبه به وبقي ما يدل عليه وهو كاذب خاطئ، لأنه كاذب اسم فاعل يدل على إنسان. وهذه استعارة مكنية فيها تشخيص، يعني كأنما الله عز وجل أراد أن يبين أن هذه مثل إنسان، مثل إنسان. الإنسان من أي نوع من أنواع الناس؟ قال الكاذب الخاطئ، لأن الحديث إنما هو عن إنسان فاجر كان ينهى العباد عن الصلاة وعن أن يوحد الله تبارك وتعالى، لنفسه عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. لكن الحقائق العلمية لم تمشي ما ذهب إليه المفسرون، يبقى موضوع الاستعارة قائمة كبلاغة، لكن يضيف إليها حقيقة علمية. الدراسة المخية دلت على أن الناصية هنا كفص له علاقة بتركيب الجمجمة أو المخ، من هنا المركز الذي يسير سلوك الإنسان، ينظم سلوك الإنسان. يعني إذا كان هناك كذب فمن هنا يبدأ، وإذا كان هناك انحراف من هنا يبدأ. يعني هذه المنطقة مسؤولة عن تصرفات الإنسان، هنا تصرفات الإنسان. إذا فين الناصية؟ كاذبة خاطئة أو صادقة صالحة في المقابل. ولو كان الحديث عن إنسان صالح لقال ناصية صادقة صالحة في المقابل، يعني تطبيق. إذن كتاب الله عز وجل في كل مفرد من مفرداته إنما يدل على الله تبارك وتعالى. لكن قل الآن أنت تدعو إنسانا لا علاقة له بالقرآن الكريم ولا بالسنة المطهرة ولا بشخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا بما يحيط بهذه الشخصية من صفات تدل دلالة قاطعة على أنه رسول من الله عز وجل، تعالوا بنا إلى الكون، هل يدل الكون على الله عز وجل؟ هل يدل هذا الكون على الله تبارك وتعالى؟ نحن نعلم هناك حقائق، وانا الان حقيقة اريد بس ان اضع بعض القواعد البسيطة جدا، ثم التفصيل لا يكون الان وانما بعد فضحها. هي القواعد: المصادفة لا تخلق نظاما، كل نظام تضاده المصادفة. قلنا اذا توجهت الى المدرسة صباحا ووجدت المدير: السلام عليكم، عليك السلام، ها انت هنا؟ قلت والله انت هنا، اذا مصادفة. لكن لو التقيت في اليوم الثاني والثالث والرابع معناها انا قاصده قاصد، والقصد ينافي المصادفة، صار الامر سنة نظاما. يعني انا مرتبط بدوام، مرتبط بنظام، وهو مرتبط بنظام، ومن هنا نلتقي. ربما التقيك انا في سوق الخضار، التقيك مرة وما التقيك بعدها، نقول هذا اللقاء مصادفة. لكن اذا تكرر معناها انت قاصد وانا قاصد. ومن هنا قالوا المصادفة في حركة الحياة لا في خلقها، امر خلق الحياة امر اخر، لا يمكن ان تكون قضية خلق الحياة داخلة في ذرة من المصادفة، يستحيل هذا. لكن نحن نفترض ان الاشياء موجودة ثم توافقها، ما نسأل كيف وجدت، نتكلم عن توافق الاشياء. قلنا اذا التقينا مرة في سوق الخضار كل مصادفة قبلنا، لانه انا قصدت ان اتي وانت قصدت ان تأتي، وحدنا المقصد فالتقينا. في الاصل ليس هناك مصادفة حقيقية. لماذا؟ قال لانك لو لم تقصد سوق الخضار، ولو لم اقصد انا سوق الخضار، ولو لم يكن قصدك قد وقع في الزمان الذي اوقعت فيه قصدي لما التقينا. دعك من هذا، ما في معنى التشكيل، ما نحتاج هذا التشكيل. لكن لو اننا قد التقينا كل يوم في سوق الخضار لم يعد هناك مصادفة، وانما صار الامر نظاما، يعني سنة. فاذا قلنا هذا، ايمكن ان تكون السلامة او الابهام هذا بتفريعاته التي يقول احد الدارسين في البصمة معلقة اهميتها في كثير من شؤون الحياة كبصمة، قال كل 63 مليار يمكن ان تتطابق بصمتان، كل 63 مليار بالاحصائيات يمكن ان تتطابق بصمتان. اقول يمكن، لا يجب. معنى الذي يشكل هذه التشكيلات في هذا الاطار ضيق جدا. وكل مره لو اعطيتك اقلام او اعطيت اكبر الفنانين في الرسم اقلاما واعطيته قطعه ورق وقلت له ارسم لي اشكال، سيرسم يمكن 2000 شكل ما يتطابق شكل مع شكل، ثم بعد ذلك قد يقع حقيقه اكبر شكل 10,000، لكن 63 مليار ويمكن ان تتطابق بصمتان في حيز ضيق جدا. قال هذا فعلا ما يقدر عليه الا خالق وقادر ومريد وعليم وحبيوم وسميع وبصير عقلا، الا اذا كان انسان يعني يريد ان يعقل عقله بكل مصادفة. اي مصادفة هذه؟ حتى تنفي كل ذرة من من من من ذرات الشائبة المصادفة. قلنا اذا اتينا بورق كربون ووضعناه بين اوراق بيضاء 50 ورقة، ثم كتبت على الصفحة الأولى مكتبة العاطفة الورقة الأولى فوق كربون طبعا، آخر ورقة ماذا نرى عليها؟ ماذا نقرأ عليها؟ نقرأ عليها بستان السعادة، ونقرأ عليها مكتبة العاطفة. لماذا يا ترى؟ قال لأن الكربون مادة، والمادة تنفعل ولا تفعل، المادة تنقطع ولا تطفع، وهذا هو ذا الشأن في كل ألوان المادة. المادة تنطبع تنفعل، ما يمكن أنت أن تفتح صفحة 20 وإذك ترى جولستان هذا لسعيد الشيرازي فوق ثلاثة سنة ستة عاصمة عند المكتب العاصمة. لماذا؟ قال لأنه كل ورقة تتلقى وتنقل، تتلقى وتنقل، لأنه ما عنده عقل تفكر، ما عنده عقل تدبر. فإذا نظرنا إلى جسم الإنسان وما فيه من إمكانات هائلة جدا، سنذكر قضية الهضم فقط هضم، لكن هل الهضم وحده كل ذرة من ذرات بدنه إنما لها شأن وتعمل وحدها كأنها أمي وحدها داخل البدن مع تناسق عجيب جدا. إذن أين من أين تأتي شبهة المصادفة؟ يمكن أن تأتي شبهة المصادفة على عقل عاقل. ولذلك العلماء الآن يقطعون، ما أتكلم عن العلماء المسلمين فقط، علماء الغرب يقطعون بأن المصادفة لا دور لها في صنع الحياة بحال من الأحوال، لأن أمر الحياة أمر الحياة خاصة ما يتعلق بالبروتوبلازم يعني مكونات الخلية معقد تعقيد نحن ما نكاد نفهمه حتى تقول أنه مصادفة أوجدت مثل هذا. لا الطبيعة قادرة على أن تلون، الطبيعة ما تصحيح لا تقتل على التلوين، الطبيعة كنا مثل ورق الكربون، التراب واحد لكن ما الذي ينبت منه مختلف، ينبت منه المول والتفاح حديث طاب الآن والمنجا كل ما تحب من فوق حتى أذكر لك إياه، والخوخ والسفرجل من أين؟ من تراب، والتراب التراب مركبات واحدة، أنت تزرع نخلة هنا وجانبها تجر حمضيات، التراب الشربة واحدة والسماد واحد، البذر مختلفة، حتى قلت البذرة تمتص البذرة الحمض فقط الطحانة أو المرارة العلقم العلقم أو الحلو، ثم لا يمكن أبدا أن يختل هذا النظام وليس مصادفة. لذلك العلماء يقولون إلى الآن ما عرفنا أن نخلة قد أوجدت كثرة النواة من الخارج واللب من الداخل، ما في غلط هنا. لماذا؟ قال لأنه قوانين صارمة، قوانين صارمة في النخلة وحدها في كل شيء حقا، حتى ما يظن بأنه يسير عشوائيا، ما يظن أقول أنا بالدراسات تبين أنه يسير وفق نظام، حتى الرياح العواصف السحب التي تمشي في السماء مظن هكذا مختلطة تسير وفق نظام من أدق الأنظمة. إذا كيف يتفق؟ يتفق قولهم مصادفة أو قول بعضهم مصادفة مع كل هذا الإحكام في هذا الكون. إذا أقنعوني بأن ذرة من هذا الكون وجد مصادفة والله على ابتعدات، لكن إذا أقنعناهم بأن كل ذرة إنما تمشي المصادفة وتدل على التصميم وعلى القصد وعلى النظام، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل ما يذهبون إليه، وإنما هو لون فرار من مواجهة الحقائق. المقاعد في الغرفة في الفصل حينما تأتي أنت بعدما تركت الفصل في فوضى ضاربة في المقاعد، تأتي عند الصباح لترى المقاعد قد رتبت، بالليل ما رتبها، أو عند الصباح ما رتبها، ولا ما أحد رتبها، ممكن هذا على مستوى المقاعد. حينما يغادر مدير المؤسسة مؤسسته وقد ترك الأشياء على الطاولة فإذا به يراها قد رتبت وقد مسحت منتح الزجاج إلى أغلبه، هذا الترتيب لا بد فيه من مرتبين. إذا كل مرتب له مرتب، كل منظم له منظم، ولا يمكن أن تكون ما مصادفة. مصادفة معنى عشوائي، المصادفة يعني لا قانون يحكم ما وجد، لا قانون، مع أن الذي وجد كله قوانين، فكيف لا قانون ينتج مجموعة من القوانين نكاد نحن نعجز عن أن نفهمها؟ يقول أوجه دلالة الكون على الله تبارك وتعالى. طبعا إذا رحلت من هذه الدار على إيمان راسخ فقد ضمنت سعادة الأبد. وقلت أنا إيمان راسخ، أعني بهذا أن إيمان راسخ لا بد حتى يثبت رسوخه من سلوك، ومن هنا يتصل السلوك بالإيمان. إذا قلنا إيمان فقط، المؤمن ناجون عند الله عز وجل، يا ترى هل الإيمان الذي فيه ثمر أو الإيمان الذي ليس له ثمر؟ نقول إذا كان الإيمان دون ما ثمر معناها في نقص في ضعف، والضعف إما أن يكون من التربة، كما أنك إذا زرعت شجرة ولم تثمر معناها في خلل، خلل من التربة أو خلل من البذرة أو خلل من الجو المحيط، يعني الجو المحيط لا يساعد على مثل هذا الإنتاج. أما إذا كانت الأرض طيبة والبذرة سليمة والرعاية كاملة والأجواء المحيطة بإنتاج البذرة وعطائها انما هي اجواء تساعد على مثل هذا الانسان. الاصل ان تنتج، ومن هنا كل ايمان راسخ لابد ان يورث سلوكا ينسجم مع حقائق هذا الايمان. واي خلل في السلوك انما يعني خلل في الايمان. ومن هنا كيف يدل الكون على الله تبارك وتعالى؟ اوجه جلالة الكون بما فيه على الله تبارك وتعالى كثيرة. يعني نحن حينما نتكلم عن جلالة الكون لا نقصد وجها من اوجه هذا الكون، وانما نقصد ظواهر قد استقرت في دراسة الدارسين. هذه الظواهر كل ظاهرة منها انما في اعماقها ألف دليل، ولكن نحن نرصد الظاهرة كظاهرة كبرى، خاصة أن كتاب الله عز وجل لن يفصل وإنما أجمل. حينما طرح كتاب الله عز وجل الحقائق الكونية وبين دلالتها على الله عز وجل ما فصل فيها. لماذا؟ قال لأن القرآن الكريم ليس كتاب كيمياء أو فيزياء أو فلك، وإنما هو كتاب هداية. وحينما يعرف ما يعرف من ظواهر الكون إنما يعرف ذلك من أجل تأصيل الهداية، انطلاقا من أن العقل البشري قد مكنه الله عز وجل من الجوف في الكون، من انطلاق هذا الكون، فترك الله تبارك وتعالى استكشاف أسرار الكون وعلاقات الظواهر بعضها مع بعض للنشاط الذهني الإنساني. وإلا كان بالإمكان أن ينزل جبريل عليه السلام بأسفار، لا بالقرآن وحده، بأسفار يعني بكتب، وكل كتاب من هذه الكتب ينزله الله عز وجل في شأن من شؤون الحياة. ينزل كتاب في أصول الرياضيات، كتاب في أصول الكيمياء، في أصول الفيزياء، في أصول الفلك، في أصول في أصول أصول العلوم الكونية. قال لا، العلوم الكونية إنما ترك في نطاق الإنسان. أي إنسان؟ الإنسان الذي اهتدى. اهتدى لماذا؟ اهتدى لأن هذا الكون الذي نعيش فيه إنما هو قد أوجدنا الله عز وجل فيه لحكمه. هذه حكمة تحقيق منهج الله عز وجل فوق هذه الأرض. هو يكون الإنسان، والإنسان ينطلق يتعرف إلى الله تبارك وتعالى ويتعرف إلى الوظيفة التي من تطبيع نقه. قال أبرزها الحدوث والتقدير والتناسق والتنوع والتفرد والتسخير. التسخير ظاهرة، والتفرد ظاهرة، والتنوع ظاهرة، والتقدير ظاهرة، والحدوث ظاهرة. الحدوث يعني الأمر الذي لم يكن ثم كان، والتقدير يعني أن يعطى المخلوق من المواصفات ما يمكنه من أن يتلائم مع مسيرة الكون كله، ويمكنه من أن يؤدي مهمته التي خلق من أجلها. وهذا ما يسميه علماء الفلسفة العلة الغائية، العلة الغائية. يعني لماذا نصبت الشرطة إشارات المرور؟ قل لماذا فعلت هذا؟ قل من أجل أن ننظم السير. مع تنظيم السير من وراء وضع إشارات، إذا لم تضع إشارات عبثا، إذا هناك قصد، إذا هناك عقل، لأنه أي قصد وراء عقل لا يخبط خبط عشواء، لا يخبط هكذا. كل أمر يؤدي مهمة محددة يدل هذا الأمر على أن هناك من وظفه هذه الوظيفة. إشارات لم توضع مصادفة ولم توضع عبثا، لأنها تؤدي مهمة. وجود الأرصفة حيث يأتي المهندس من أجل أن يرتب الطريق، هيصنع رصيفا أم لا يصنع رصيفا؟ بل حينما يصنع الرصيف يا ترى هل يفكر بشيء قبل صنع الرصيف؟ نعم يتخيل. نعم يتخيل. ما الذي يتخيله؟ يتخيل أن هناك سيارات لها طريق معين، وهناك مارة. إذا اختلطت المارة بالسيارات فقد اشتغل الأطباء بإذن الله تبارك وتعالى، أو اشتغلت المقبرة. إذا اختلط الأمور نحن على الرصيف وما نسلم أحيانا، لكن إذا لابد من رصيف، رصيف إذا مصمم يعني مخطط له، إذا ليس عبثا. حتى قضية الرصيف ليست عبثا، هل الفتحات حتى فتحات المجاري؟ نعم حتى فتحات المجاري. فتحات الأنف؟ نعم. الفتحات التي في أسفل العين من أجل السمع؟ نعم نعم. الصلة بين الأنف وبين الحلق من الداخل؟ نعم. كل أمر يؤدي مهمة معناها مقدم، قدر له أن يؤدي هذه المهمة. إذا ما ظاهرة التقدير؟ ظاهرة التقدير أن يعطى الشيء أو الخلق أو المخلوق من المواصفات من المقومات ما يمكنه من أن يؤدي دوره كاملا ضمن إطار الكون كله. الكون في متضادات ومع ذلك يسير وفق نظام عام كامل. هناك متناقضات في الكون، أقصد بالتناقض هنا هناك سالب وموجب، لكن ألسنا بحاجة للسالب والموجب معا؟ قضية الزوجية، قضية النار والماء، قضية النار والماء، قضية النبات والمسلطات على النبات من البكتيريات ومن الجراثيم إلى آخره. فهناك متناقضات، مع كل هذه المتناقضات الكون يسير ومن أروع ما يكون يسير. إذن لكل نقيض من هذه النقائض دور الذي وظف من أجل أن يقوم به، وهذه ظاهرة التقدير. توجد في الماء، توجد في التراب، توجد في الكرة الأرضية، توجد في المجموعة الشمسية، توجد في المجرة، توجد في الإنسان، توجد في الدم، توجد في الدماغ. وأي خلل في ظاهرة التقدير يؤدي إلى قلق إن كان الخلل في نفس الإنسان، ويؤدي إلى تحسين الحياة إن كان هذا الخلل في المكونات الكبرى مثل الأرض. في التفصيل حينما نأتي لوقت التفصيل سنجد أن الأرض من حيث الحجم ومن حيث القشرة الأرضية ومن حيث الدوران ومن حيث القرب والبعد عن الشمس ومن حيث الكتلة ومن حيث السرعة ومن حيث المياه واليارثة ومن حيث السماكة القشرة الأرضية، السماكة نفسها يعني إذا زادت انفصلت وإذا نقصت تفجرت، ومن حيث الحيثية في الأرض، بل عشرات الآلاف الحيثيات كلها تشير إلى أن الأرض مقدرة فعلا مقدرة. ولذلك جاء قوله تعالى كأي واحدة قرآنية ألم نجعل الأرض مهادا، كلمة مهاد فيها كل الذي ذكرته، لأنه أنا حينما أفصل في مهاد ينبغي أن أعرف كيف صارت مهادة. يا ترى لو أنها مثل القمر، القمر لا يصل للحياة، لو أنها مثل كوكب تراكم مجموعة الشمسية الذي لا يدير إلا وجها واحدا للشمس لما صلحت الحياة، لو أنها أصغر حجما لما صلحت الحياة، لو أنها أصغر حجما ما صلحت الحياة. هذا الكلام كله بقوانين، ليس كلاما عشوائيا يلقى في الهواء. إذا هذه بعض الظواهر أو أبرز الظواهر، الحدوث والتقدير والتنوع والتفرد ثم التسخير. التسخير أيضا من القضايا المهمة جدا في قضية الدلالة على الله تبارك وتعالى. طبعا أسس هذه الدلالة كلها يقول، وأساس هذه الدلالة قانون السببية. ننطلق من قانون السببية، فما هذا القانون يا ترى؟ ما أطيل إن شاء الله تبارك وتعالى. قانون السببية مكتوب في الفطرة، قانون السببية مكتوب في الفطرة. قلنا بأن الأطباء حينما يختبرون حواس الطفل حينما يفد إلى هذه الدنيا، من جملة الأساليب أنهم يختبرون سمعه وبصره وإحساسه بعام عن طريق قانون السببية، الفعل وردة الفعل. وحينما تراقب الأم رضيعها تراقبه من خلال نمو الحواس، أقصد بالنمو لا وجود الحواس واستنباتها، وإنما من حيث قوتها وتفاعلها مع المحيط الذي تعيش فيه هذه الحواس. مثلا يفتح عينيه، إذا استطاع أن يفتح عينيه بعد فترة من الولادة، بعد فترة زمنية معينة من الولادة، مع ذلك أنه يصبح يراقب. ممكن بيدك أنت تحرك إصبعك هكذا يبدأ له يتحرك، لماذا يحرك عينيه؟ من علمه أن يحرك عينيه؟ أصلا في عنده في فطرة في الذرات في الكيان في النفس ما يسمى بقضية الاستجابة، يعني فعل ورد الفعل، يعني قانون سببي، يعني هناك سبب يجعل هذه الإصبع تتحرك وأنا مع هذا السبب. وقلنا بأن قضية الرضاع أساسا قائمة على القانون الشرعي، لكنه يكون مبرمجا في الطفل، مبرمج يعني ما يتلقى ولا درس في الرحم كيف ترضع، وإنما حينما يخرج من هنا ويلتقي الثدي يبدأ الشفط كأنما يشير إلى الإنسان وكيف يشفط هذه الدنيا ويريد أن يشفطها كتمساح كبير منذ صغر، منذ أن يأتي يبدأ بمص الحليب. إذا هناك قانون سببي فعلا في الذرات. هنا يبين نقطة مهمة جدا، يعطيك مظاهر حياتية مكرورة. يقول قانون السببية أعطيك إياه شرحا من خلال وقائع سالية. يقول حين تكون مستغرقا في مطالعة كتاب، أنا عم أقرأ في البيت، فيملأ سمعك رين جرس الهاتف، جرين الهاتف صدقوني أحيانا بشفل. لماذا؟ لأنه ملع، أنا يعني منقطع حقيقة منقطع وأنا غائب في السطر، ما لي علاقة بما حولي. أو جرس الباب، أحيانا ما نسمع جرس الباب وأحيانا نسمعه على حسب اليد التي وضعت. هناك يد ما شاء الله يوضع يده على الجرس، إما بيحترق بتغير جرس، أو شوف بتقول يعني غارة، يا غارة الله اخرج مباشرة. مع أن السنة ما في مانع، استطراد إن شاء الله يوقظ النائم وينفي التثاؤب عن المتثائب ويجدد النشاط ان شاء الله تبارك وتعالى. قال القرء ثلاثا ثم اذا لم يفتح لك ارجع، ما تشتم وتسب قل الله يعطيهم العافيه اوقفوني. اثنين قال تقرا وتنتظر مقدار ركعتين خفيفتين او اربع ركعات اذا عندك صبر، وفي الداخل الذي بالداخل اذا كان يصلي سبحان الله ينبغي ان يعجل ايضا، ما يقول والله الان ما دام رجع على الباب سورة بقرة وابدا ما صحيح هذا ترى، يعني ينبغي ان يراعي ايضا. ولذلك الشرع ترى هنا ما يحاسبنا على تغيير النية، قد اكون انا فعلا بذهن اخرى لا تقرا الجرس، ما الحل الان؟ قال اذا غيرت النية هل تبطل الصلاة بتغيير النية؟ قال ان شاء الله ما تبطل الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم دليلنا من صحيح البخاري لاحظ قرع الباب في القرن العشرين، صحيح البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي صلى الله عليه وسلم وربما خطف الصلاة لسماع بكاء الصبي. وهذا الجرح عم يبكي الآن، عم يبكي على حسب الأجراس، وما في مانع استطراد بسيط جدا، حتى الأجراس لما لم تكن من صنعنا بترقص الأجراس، منه ما هو يذكر بالناقوس الكنيسة، ومنه يشكل اللون، لأن نحن ما عندنا أجراس، نحن أجراسنا حتى من عندهم، لو ما صنعوا أجراس كان يخبط على باب تخبيط. على كل تقرأ وتنتظر ثم بعد ذلك تقرأ وتنتظر ثم القراءة الثالثة انتظار بسيط وتمشي توكل على الله عز وجل. طيب لو قال سمعت الجرس تمتد يدك مباشرة وانت عم تقرأ، تمتد يدك إلى سماعة الهاتف وتصغي إلى من سيكلمك عبرها، أنت على يقين من أن هناك من طلبك، سواء كان الطالب قد أخطأ في الرقم أو أراد أن يعاتب عاطل عن العمل، بل عاطل عن القلب، بل عاطل عن العقل، بل عاطل عن الهوية، ما فارغ عنه يريد أن يعبد. وهذه ترى من الظواهر البشعة السلبية، ما أقول في كل عالم العربي تقريبا، عم نتكلم أمام واحد قال لي وعندنا دولة ثانية، قال لي وعندنا في لسه على أشعة من هذا، لا خلاق لهم حقيقة ولا مراقبة لله عز وجل عندهم، المهم أنه يطلبك أم لا يطلبك، ولو كان يريد أن يعبد تبتدئ. لماذا تبتدئ؟ قال إنه في قانون سببية في ذاته، قانون سببية يعني هناك من طلبه، الدليل رنين الجرس أو وحينما ثم يقول وتصغي إلى من سيكلمك عبرها أو تقوم إلى الباب إذا كان جرس الباب لترى من يقف خلفه ينتظر أن يفتح له. وحينما ينقطع الآن في الصيف، هذا الكلام كتب في الصيف فعلا، خبروني بأنه انقطع الكهرباء في مكان وصورت أنا الصيف، لما انقطع الكهرباء سكت المكيف بدأ العرق يضرب. قال حينما ينقطع تيار الكهرباء فجأة في يوم محموم يسارع مباشرة يتعرض إلى سبب ذلك، ممكن يكون عندك في البيت سبب شرط داخل البيت، ممكن يكون قطعا، لماذا أنت قمت تسارع؟ لأن الأصل دوام التيار لا قطاعه. وحيث يتغير الأمر من وجود إلى عدم أو من عدم إلى وجود دل على أن هناك من تدخل، وينبغي أن يكون هناك من تدخل بدليل أنك قمت عرفت السبب. أقطع قطع عام أم عضو خاص، وهكذا ما لا يحصى من الآثار. نحن أعطينا جرس الهاتف وجرس الباب وانقطاع السيارة، لكن أنت وأنت ماشي معقوب عطل هذا على رأس الخيمة صوت الله أكبر، أخذنا على الجانب الأيمن وقفنا، وإذا الدولاب ما بغش كان شيء ما بغش سلخة منه منقطع، قل الله يعطيهم العافية، الله يعطيهم العافية. هذا الصوت نبهني إلى أنه في خطر أم لا؟ افترض انه ما في بديه قانون سببية بقى ماشي حتى انزل بالوادي، صحيح؟ صحيح، لانه اذا قانون سببية مهم بالنسبة لنا، بل هو في جراتنا. ايمكن يكون عبثا قانون سببية؟ لا يمكن يكون عبثا، لانه يتصل بالحياة كلها من اولها الى اخرها. اذا الذي نظم هذا الكون بهذا التنظيم وجعل ذلك ما يسمى بقانون سببية والتفاعل والانفعال والتجاوب لا يمكن ان يكون مصادفة، هذا تنظيم كامل. ثم يقول وهكذا ما لا يحصى من الآثار التي تبدو فتثير في أنفسنا ما يدعو إلى طلب مؤثراتها، بل الكون كله فيما يبدو، فيما يبدو طبعا أثر الظاهر قائم على أسباب ومسببات. وكل العلوم الآن قائمة على هذا القانون، ترى حين يبحث العالم يبحث عن ماذا؟ يبحث عن مسببات، عن أسباب، يبحث عن أسباب من أجل أن يتعرض إليها. إذا كانت مرضا يبحث عن أسباب مرض يعني أن تعرف إلى ما الذي يقابل هذا. إذا هناك أسباب أخرى تتغلب على الأسباب الأولى، ولا محال أمام هذا القانون لما يسمى، أو ولا مجال أمام هذا القانون لما يسمى بصادفة. يعني لا يمكن أن يكون هذا القانون إلا بصادفة، لأنه ينتظم الحياة كلها من أولها إلى آخرها، إذ تعني في أبسط معانيها من مصادفة إنه في أثر لا مؤثر له. تريد المصادفة أن تقول بأن هذا الأثر لا مؤثر له، كل ما صحيح. لو كان هناك أثر لا مؤثر له لا تبيت لك على جرس الهاتف، هذا أثر لو ما منزل ولا تفتح الباب ولا ولا ولا إلى آخره، تغني الكون كله من أوله إلى آخره. إذن في أبسط معاني المصادفة تعني أن أثر لا مؤثر له، وهذا خلاف ما استقر فيه العقول. ثم نأتي إلى دليل الترابط في جسم الإنسان، دليل الترابط في الإنسان. سامحوني أنا ما عم أقرأ، لا بد من هذا، لكن إن شاء الله هذا الترابط سنقرأه من الكتاب. هذا الترابط يحكي قضية الهضم، معلوم قضية المعدة. يعني الآن حينما نخرج إن شاء الله نخرج إلى المعدة، لأن الهضم مهم جدا. وتصور إنه الهضم رتب الله عز وجل جهاز الهضم من حيث العصارات ترتيبا يتلائم مع معطيات الغذاء في الخارج. إذا قلنا دهنيات، إذا قلنا بروتينات، إذا قلنا وإذا قلنا، هذه كلها تتلائم مع العصارات التي ركبها الله عز وجل فينا. إذا من خلق الأغذية بتلويناتها، وخلق الجسم باحتياجاته إليها، وخلق المعبر الذي لا بد لنا من أن نسلكه حيث ندفع بالأغذية عبر هذا الجهاز من أجل أن يفكك هذه الأغذية ليطبعها بميسم البدن نفسه. لأنه مر معنا لأنه لو أتينا بغذاء وليكن عصارة هريس، الهريس معروف، لو الهريس ذوبناه بالعطارة وجعلناه ماء كالماء الذي يحقن به الجسم، في رضا هذا الذي يحقن به الجسم، وحقنا به الوريد، ما أظن أن الإنسان سيبقى طويلا، سيقتل. لو أننا وضعنا طعام البامي، معروف البامي؟ إن شاء الله معروف البامي. لو أننا جئنا بطحن بامي وحولناه عبر الإذابة إلى ماء البامي، البامي لو أنك أكلتها جهاز هضمي إن شاء الله يقوم بدوره كاملا، تأتي الأشعار الناصة في الأمعاء الدقيقة لتمتص المستحلب الأخير وتضخه في الدم، يستفيد منه الدم ويحوله إلى خلايا في الداخل. لكن لو أنك جئت بعصارة البامي هذه نفس الطعام وقلت لماذا عن الجهاز الهضمي بالدم مباشرة، نقول لك سيضرب بالدم إن شاء الله، سيذهب إلى هناك 100%. هذا كلام، إذا الجهاز الهضمي لا بد لنا منه ترى، صحيح؟ لا بد إذا الذي ركب جهازهم ونسق بين عصاراته وبين الأغذية وبين أنواعها وبين الأغذية والعصارات وجهازهم وعمله وبين الجسم وحاجاته، فإن كانت تكون مصادفة الله لا يعطي العافية الذي يقول أنه مصادفة، بس يقول الله يعطي العافية أو الله يهديه إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.